يقول هنا الشيخ: ومعرفة ناسخه ومنسوخه، أي نسخ الحديث. النسخ تعريفه لغة وشرعا المبحث الثالث: كيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ أولا، النسخ لغة يسمى بالإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، يعني أزالتها، يعني أزال ضوء الشمس الظل. واضح هذا؟ فهذا يسمى إيه؟ يسمى نسخا لغة. المبحث الثاني: تعريف النسخ اصطلاحا وشرعا، هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخٍ. يبقى تعريفه ايه؟ رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخٍ. تعالى واحدة واحدة في التعريف ده، لأن احنا فعلا محتاجين نعرف الناسخ والمنسوخ. خد بالك، البحث ده بيذكروه مين؟ علماء الأصول، صحيح؟ رفع حكم، يبقى أنا عندي حكم وهذا الحكم رفع، يبقى عندي بحث أولا في مسألة رفع، وعندي بحث ثاني في كلمة حكم. أولا كلمة رفع، فإن النسخ يكون على عدة أمور: قد يكون رفع الحكم مع بقاء اللفظ، اثنين، رفع اللفظ مع بقاء الحكم، ثلاثة، رفع الحكم واللفظ. يبقى أولا قد يرفع الإيه؟ الحكم مع بقاء اللفظ، اللفظ بتقرأه لكن حكمه رفع. طيب ما العلة، ما الحكمة في بقاء اللفظ ورفع الحكم؟ إذا كان للتخفيف فتشكر ربك هنا وتعلم رحمته بالعباد، زي مثلا إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هنا إيه؟ عدتها قد إيه؟ سنة، متاعا إلى الحول، صح كده؟ طب الآية بتقرأها ولا لا؟ بتقرأها. نسخ حكمها أم لفظها؟ حكمها بصورة البقرة أيضا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. تعالى حسين عزم، واضح؟ عشان ما تنشغلوش ببعض. يتربصن بأنفسهن إيه؟ أربعة أشهر وعشر. يبقى هنا الحكم إيه؟ نسخ ماذا؟ نسخ متاعا إلى الحول غير إخراج. لا زال؟ تفضل. فذكرنا بأن هذا من باب رفع الحكم مع بقاء اللفظ. وأيضا هناك مثال من رفع الحكم وبقاء اللفظ، كمثل آية النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يبقى عقوبة المرأة هنا التي فعلت الفاحشة ما هو؟ الإمساك في البيت، تحبس في البيت تخرجش، دي عقوبته، أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب نسخ هذا الحكم ولا لا؟ نسخ هذا الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم قال: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. تغريب عام حدث فيها خلاف، هل تخرج برا البلد؟ طب ممكن تعمل برضو إشكالات هناك في البلد الأخرى، ممكن تفعل الفاحشة في البلد الأخرى. لكن فسر أمر التغريب كما قال الإمام أحمد والإمام مالك بالسجن والحبس، أي حبس عام، أي تغرب عن بيتها ويغرب عن بيته، ولكن في الحبس. وهنا الحكمة في هذه اللفظة هي الأليق بالعقوبة، واضح؟ مش عمال له تغريب عام وديه مثلا باريس، مفهوم؟ لو وديه في حتة تانية طب ممكن يعمل اللي هو عايزه، لكن لا، كما ذكر الإمام مالك، وهذا تفسير الإمام أحمد والذي رجحه ابن تيمية رحمه الله، على أن التغريب أن تغرب ويغرب عن بيته، ولكن في السجن عاما، واضح هذا؟ يبقى هذه الآية نسخ إيه؟ حكمها مع بقاء اللفظ، واضح الكلام هذا؟ طيب، وعندنا نسخ لفظ وبقاء الحكم، إزالة اللفظ مع بقاء الإيه؟ مع بقاء الحكم، كمثل في حديث صحيح الإمام البخاري، هو الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة نكالا من الله، والله عز وجل حكيم، هذه لفظة ابن ماجه، لكن عمر رضي الله عنه هذه فيها كلام، يعني هل هذه لفظة صحيحة أم ضعيفة؟ لكن عندنا صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال نزلت آية الرجم، يبقى كان في إيه؟ آية للرجم. خليك معايا بقى في مسألة حديثية أنتوا اللي هتجاوبوا عليها. حينما يقول عمر رضي الله عنه نزلت آية الرجم، يبقى كان في آية ولا لا؟ يبقى كان في آية، ده لفظ البخاري. زاد ابن ماجه والشيخ والشيخ إذا زنى إلى آخر الآية فرجمهما البتة نكالا من الله، والله عز وجل حكيم. اللي هيصحح اللفظة هيقول إيه؟ شفت بيقول إيه؟ متابعة. ها؟ دي متابعة ولا شاهد؟ ها؟ ده شاهد، صح كده؟ أحسنت. يبقى هنا يقول إيه؟ هذه الرواية ها صحيحة لإيه؟ للشواهد، لأن عمر قال نزلت آية الرجم ولم يذكرها، فرواية ابن ماجة تكون شاهداً صحيحاً لرواية مين؟ عمر. وضحت المسألة كده؟ فهمت؟ يبقى في آية نزلت، لكن هذه الآية إيه؟ نسخ لفظها وبقي حكمها. قال عمر فرجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمت، فأخشى أن يأتي على الناس زمان يقول ليس في القرآن في كلام الله آية الرجم فيضل بترك فريضة مما أنزل الله، أما إن آية الرجم نزلت فقرأناها ووعيناها. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى تقول بقى رواية ابن ماجة شاهد الإيه؟ يشهد لها حديث عمر، ولا في المتابعة؟ لا، المتابعة ده فين؟ في الإسناد، واضح كده؟ على ما ذكرنا في الاصطلاح المشهور. يبقى هذا نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، واضح هذا الكلام؟ طيب، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم، الكتاب يعني فريضة، كما قال تعالى كتب عليكم الصيام. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. طيب، الوالدين يرثا أم لا؟ ها؟ يرثا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، صح كده الكلام؟ يبقى هنا الأب يرث والأم ترث. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود الأنصاري عند الخمسة قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى هنا الآية نسخ حكمها وبقي لفظها، وضحت المسألة كده؟ نسخ حكمها وبقي إيه؟ وبقي لفظها. لذلك من أهل العلم من قال بأنه ليس هناك في القرآن ما نسخه السنة، لا، الشافعي وابن حزم اللي الجمهور رد على الشافعي. الشافعي يقول السنة لا تنسخ القرآن، رد عليهم ابن حزم رد ماتع جدا في الإحكام، لا، السنة تنسخ حكم القرآن لأن كلاهما وحي من عند الله عز وجل، واضح هذا الكلام؟ ثم إن علينا بيانه، وهذا من بيان القرآن. مفهوم؟ يبقى هذا مما نسخ حكمه وبقي وبقي لفظه. هناك ما نسخ حكمه ولفظه كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. نسخنا بخمس إيه؟ معلومات. طب فين الآية؟ نسخ لفظها وحكمها. واضح الكلام هذا؟ ثم نسخنا بخمس يعني الرضاع المحرم 5 رضعات مشبعات. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى عندي نسخ حكم وبقاء اللفظ ونسخ اللفظ مع بقاء الحكم ونسخ اللفظ والإيه؟ ونسخ اللفظ والحكم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. مفهوم؟ يبقى أنا كده تكلمت في إيه؟ في كلمة رفع. رفع حكم شرعي. يبقى النسخ بيدخل فين؟ في الأحكام الشرعية لا في الأخبار. فإن النسخ إن دخل في الأخبار يعد كذب. واضح هذا الكلام؟ وإنما النسخ يدخل في الأحكام لحكمة له سبحانه ولحكمة ترجع إلى العباد على ما هو مذهب أهل السنة وما تكلمنا فيه وخلافة للمعتزلة وخلافة للجهمية. الشاهد هنا إيه؟ أن النسخ لا يدخل فيه، لا يدخل في الأخبار، لأنه إذا دخل النسخ في الأخبار يعد إيه؟ يعد كذب. أنا أقول لك مثلا هل جاء أسامة النهاردة؟ فأنت تقول لي لم يأتي أسامة اليوم، ما جاش. بعد كده بسألك بالليل هل جاء أسامة اليوم؟ فتقول لي جاء أسامة اليوم. يبقى إما الأول أنه كذب وإما أنك مخلط وإما أن هناك شيء خطأ، لأن الأخبار لا يدخلها إيه؟ نسخ. وإنما يدخل النسخ في الأحكام. ما تقول فلان هذا مبتدع، ده حكم بنيت على أدلة عندي وأذكر الأدلة، تسألني ثاني يوم ما تقول فلان والله فلان هذا من رجل من أهل السنة، يبقى أنا كده متناقض؟ لا، لأنه بالأمس كان مبتدعا فتاب الله عليه وصار اليوم من أهل السنة وأعلن توبته، يبقى أنا كده متناقض؟ لا، لأن هذا في الإيه؟ هذا في الحكم. واضح هذا الكلام؟ هذا في الحكم. أما الأخبار لا يدخلها إيه؟ الأخبار لا يدخلها نسخ. واضح كده المسألة؟ يبقى عندي رفع حكم شرعي بحكم شرعي لكن بينهما تراخ، يعني بينهما وقت، فلا ينزل الحكم الآمر والنهي في وقت واحد، افعل لا تفعل، لا تفعل لا افعل، لا يكونان في وقت، وإنما بينهما تراخ. هذا الحكم عمل به وقتا ما، واضح، لحكمة له سبحانه ولحكمة ترجع إلى العباد، ثم نسخ هذا الحكم إلى حكم آخر. وضحت المسألة كده؟ بينهما إيه؟ بينهما تراخ. ده تعريف النسخ. وما يدخل النسخ، هل يدخل في الأحكام أم في الأخبار؟ ذكرنا ذلك. كيف يعرف النسخ؟ وهذا هو المبحث الأهم، كيف أعرف أن هذا ناسخ أو أن هذا منسوخ؟ واضح؟ هذا نذكره بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. فذكرنا النسخ تعريفه لغة، وذكرنا تعريفه اصطلاحا، ثم بعد ذلك ذكرنا ما هي أقسامه، كيف يعرف النسخ. هنا يعرف النسخ بعدة أمور. الأمر الأول أن يصرح النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحكم الأول نسخ، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو تذكركم الآخرة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحكم الأول، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى، ثم بعد ذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام بعلة تذكرة الآخرة. إذن علم منه عليه الصلاة والسلام أن الحكم الأول ألا وهو النهي نسخ، فيعرف النسخ أولا بتصريح النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا يعرف النسخ بتصريح الصحابي رضي الله عنه أن هذا الحكم كان مثلا في أول الإسلام كذا ثم نهي عنه، أو هذا الحكم كان كذا ثم نسخ، كمثل مثلا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي بن كعب في مسألة الماء من الماء، بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء من الماء، الماء من الماء يعني الاغتسال إنما يكون من إنزال المني، واضح؟ طيب معنى ذلك، هل معنى ذلك أنه إذا التقى فرج الرجل وجماعه مع زوجي بغير إنزال هل لا يكون هناك غسل، وإنما الغسل إنما يقيد بنزول الماء فقط؟ واضح؟ كان هذا الحكم في أول الأمر الماء من الماء فقط، بمعنى لو أن الرجل جامع أهله ولم ينزل ليس عليه إلا أن يقوم فيتوضأ فقط، واضح؟ وهذا ظاهر في حديث رواه الإمام البخاري من حديث أبي الدرداء قال يا رسول الله الرجل يجامع أهله فما عليه ولم ينزل؟ قال عليه الوضوء، قال فيه الوضوء. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نص هنا، مفهوم؟ لكن هذا الحديث صار منسوخا، هذا الحكم صار منسوخ، صار منسوخا بماذا؟ بتصريح الصحابي بالنسخ. عندك كما ذكرت حديث أبي بن كعب عند أحمد وابن ماجة والترمذي قال إن الفتية التي يقولون الماء من الماء رخصة رخص بها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. يبقى هذا إيه؟ تصريح من أبي بن كعب بأن الحكم الأول صار منسوخا نسخ، وهذا يرد على داود الظاهري الذي يقول بأن الحكم لم ينسخ، مفهوم؟ يبقى ده أبي بن كعب هنا بيقول إيه رضي الله عنه، إن الفتية التي يقولون إنما الماء من الماء رخصة رخص بها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. في رواية الترمذي قال إنما الماء من الماء كان رخصة ثم نهي عنها، مفهوم؟ يبقى أنا عندي هو كده لفظتان تبين بأن الحكم هذا إيه؟ نسخ بتصريح الصحابي رضي الله عنه، مفهوم؟ إنما الماء من الماء كان في أول الإسلام رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمرنا بالاغتسال إيه؟ بعدها. برضو حديث رافع بن خديج وهو عند أحمد، رافع بن خديج وكان أيضا من موالي النبي عليه الصلاة والسلام كمثل أنس قال ناداني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مع امرأتي فقمت عنها ولم أغتسل، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لا عليك إنما الماء من الماء، قال رافع ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. يبقى هذا يسمى إيه؟ تصريح من الصحابي بالإيه؟ بالنسخ، واضح؟ إذن يعرف أولا بتصريح النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعرف بتصريح الصحابي رضي الله عنه، مفهوم؟ ثالثا ويعرف بأخذ الصحابة بالآخر فالآخر. قال ابن عباس وذكر هذا الأثر الخطيب البغدادي بسنده في كتابه العظيم الفقيه والمتفقه، ذكر هذا عن ابن عباس وذكره عن ابن شهاب الزهري قال كان أصحاب رسول الله يأخذون بالآخر فالآخر، بالآخر فالآخر يعني بآخر الإيه؟ بآخر الأمر. ومن هنا مثلا الحديث الذي رواه النسائي من حديث جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. يبقى هنا الصحابي جابر يريد أن يبين لك أن آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهو ترك الوضوء مما مست النار، معنى ذلك يريد أن يقول لك كان في أول الأمر كان يفعل هذا يتوضأ مما مست النار، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بماذا؟ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. إذن ابن عباس رضي الله عنه يصرح بأن الصحابة كانوا يأخذون إيه؟ بالآخر فالآخر، زي مثلا القيام للجنازة. بنشوف الناس كده أول ما تيجي جنازة بيقوموا، مفهوم؟ لا، بتقوم ليه؟ لرواية، وهذه الرواية نسخة حديث علي بن أبي طالب عند أصحاب السنن، واضح؟ مر بجنازة فقام رجل بجوار علي بن أبي طالب، قام للجنازة، فأخذه علي بن أبي طالب فقال اجلس قد كنا أمرنا بهذا. فقام النبي ثم قعد. ثم قعد تفهم منها كلمة ابن عباس كان أصحاب الرسول يأخذون بالآخر بالآخر فالآخر بالآخر فالآخر، ولو كان يجوز أو يستحب لقام علي، إذا علي بن أبي طالب لا يترك المستحب. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ فقال قام ثم إيه؟ ثم قعد. يبقى هنا الصحابة كانوا يأخذون بالإيه؟ بآخر أمري النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا تفهم النسخ إما من تصريح النبي عليه الصلاة والسلام، اثنين إما من تصريح الصحابي بالنسخ، ثلاثة وكان أصحاب رسول الله يأخذون بالآخر بالآخر فالآخر. واضح الكلام كده؟ هنا مسألة، إذا نقل الصحابي أن هذا الحكم منسوخ وصحابي آخر قال ليس الحكم بمنسوخ، مفهوم هذا؟ فبما تقدم هنا تعمل لاعتبار، زي مثلا معاذ ابن جبل وسلمة رضي الله عنهما. سلمة حديثه عند الجماعة، معاذ حديثه عند أحمد وأبو داود، ألا وهو قال ها قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال كان في أول الأمر إذا أراد الرجل أن يصوم صام، وإن شاء أن يفطر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها. واضح الكلام كده؟ يبقى الآية الأولى وعلى الذين إيه؟ يطيقونه فدية طعام مسكين، يبقى صرحوا بأن الآية دي إيه؟ الآية دي منسوخة، مفهوم؟ نسخت بإيه؟ قال ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها، التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص انتهت المسألة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما له ثلاث روايات، رواية بقوله مع معاذ وسلمة، ورواية بأنها ليست منسوخة فإنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ورواية بأنه أثبتت في الحامل والمرضع. الرواية الأخيرة دي من رواية عكرمة، الرواية الأولى عند البخاري من رواية عطاء ابن أبي رباح ليس عطاء ابن يسار، مفهوم الكلام كده؟ يبقى أنا عندي ثلاث روايات ابن عباس هو. يبقى في رواية ابن عباس بيقول إنها ليست بمنسوخة وإنما هي أثبتت في الحامل والمرضع، وفي رواية إنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. طيب أنا عندي الصحابي صحابيان يقولوا هنا بأنها منسوخة، والصحابي يقول بأنها ليست بمنسوخة، وهنا يبنى عليها حكم، لأنها لو كانت ليست بمنسوخة كما قال ابن عباس مثلا، يبقى هنا وعلى الذين يكونوا في طعام مسكين، يبقى الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، مفهوم؟ يفطران وعن كل يوم يطعمان مسكينا. لكن الجواب عن هذا من وجهين، الوجه الأول الآية نفسها، الآية قال الله على الذين إيه؟ يطيقونه، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يطيقونه؟ لا، واضح؟ لا يطيقونه. إذن هذه الآية كانت في أول أمر الصيام، من أراد أن يصوم ممن يطيق الصوم فليصم، لذلك قال وأن تصوموا خير لكم، ومن أراد ألا يصوم فيطعم عن كل يوم مسكين، كان هذا في أول الأمر. ثم نسخ بعد ذلك على كل المسلمين، واجب عليهم ليه؟ واجب عليهم الصيام إلا الاستثناءات المعلومة، مفهوم هذا الكلام؟ الأمر الثاني أنه يقدم نسخ ابن يقدم نسخ معاذ وسلمة. لما؟ لأن سلمة ومعاذ من كبار الصحابة وعليهم نزلت الآية وهم عاشروا هذه الآية، يعني كانوا يعاشرونها، كانوا يعرفونها، نزلت فيهم، هم الذين قابلوا هذا الحكم وهم الذين قابلوا المنسوخ الناسخ. يعني الآية نزلت فيهم هم. سلمة بن الأكوع كان ممن بايع تحت الشجرة، ممن بايع تحت الشجرة، معاذ من كبار الصحابة ومن أعلم الصحابة، ابن عباس من الصغار، من صغار الصحابة، فلم يشاهد إيه؟ أمر الآية، واضح؟ وإنما الذي باشر تنزيل الآية سلمة ومعاذ. والقاعدة الأصولية يقدم المباشر على غيره. يعني مثلا في قصة جات لك، حكاية تحكي لك، اللي بيبشرها هو اللي بيقول لك، والذي سمع من الخارج هو الذي يخبرك. مفهوم هذا الكلام؟ تقدم قول من؟ المباشر للقضية على الواسطة. واضحة المسألة كده؟ زي ميمونة مثلا قالت تزوجني النبي عليه الصلاة ونحن حلالان، ونحن ايه؟ حلالان، يعني ليس بمحرم النبي عليه الصلاة، في سنن أبي داود. ابن عباس بيقول ايه؟ تزوج النبي عليه الصلاة ميمونة وهو محرم. طب تقدم قول مين؟ يبقى هنا في تعارضه، يبقى ابن عباس اكيد اخذه من احد، لكن تقدم قول ميمونة لانها هي المباشرة، هي الزوجة. وضحت المسألة كده؟ يبقى هنا تقدم قول من؟ سلمة، لانهم هم الذين باشروا التنزيل. واضح؟ اضف الى ذلك ان صريح الآية يخالف قول من؟ قول ابن عباس رضي الله عنهم، فتقدم قول من؟ سلمة ومعاذ، فيكون هذا الراجح، أن الآية وعلى الذين يطيقونه، هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها، ألا وهي شهر رمضان إلى آخر الآية. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا أنت بتعمل كده إيه؟ اعتبار وبحث وتفتيش، واضح الكلام كده؟ وتعرف من كبار الصحابة من الذي باشر الآية ومن الذي لم يباشرها، وهل الآية هنا توافق أم لا توافق، وإذا اختلف الصحابة فإنما ترد إلى القول الذي يوافق الكتاب والسنة. أضف إلى ذلك أن ابن عباس له رواية توافق سلمة ومعاذ بن جبل، ذكرها ابن حزم في المحلى. مفهوم يرحمك الله. إذن يعرف النسخ، واحد من النبي عليه الصلاة والسلام، اثنين من الصحابي، واضح الكلام، ثلاثة أن يعرف بأخذ الصحابة بالآخر، فبالآخر فالآخر، واضح الكلام كده؟ طيب إذا لم يظهر كيف أعرف هنا النسخ؟ كيف أعرف النسخ أيضا؟ بعد أن ذكرنا هذه الثلاث، إنما يعرف أيضا بالتأريخ، يعرف بالتأريخ، يعني بالتاريخ، هذا الحكم كان في أول الأمر، ثم هذا الحكم بعده بعام أو بعامين، فهذا الحكم الذي بعام أو بعامين ينسخ الحكم الإيه؟ ينسخ الحكم الأول، كما ذكرنا كانوا يأخذون بالآخر فالآخر. واضح هذا؟ من أهل العلم من قال الإعمال أولى من الإهمال، أي إعمال الأدلة أولى من إهمال إيه؟ أولى من إهمال بعضها البعض. يعني إذا كان هناك نص متقدم ونص متأخر، ففريق من الأصوليين قال لا، إنما يؤخذ بآخر الأمرين. الفريق الثاني قال لا، إعمالهم أولى من إهمال بعضهم البعض. مفهوم؟ لكن هذه القاعدة ليست على الإطلاق، يعني قال لك نجمع ما بين الإيه؟ نجمع ما بين كلا النصين، زي مثلا ابن تيمية كده. ابن تيمية أصله في النسخ إيه هو؟ اعرف أصل ابن تيمية. ابن تيمية يقول وإذا نسخ الوجوب لا يستلزم منه نسخ الاستحباب. يعني إيه؟ إذا نسخ مثلا وجوب الوضوء مما مست النار فبقي الاستحباب، يعني يستحب، لكن لو قلت بالنسخ المطلق فلا وجوب ولا استحباب. مفهوم هذا الكلام؟ فلا وجوب ولا استحباب، لكن ظاهر فعل الصحابة خلاف قول ابن تيمية، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال قام النبي ثم قعد، لو كان هذا استحبابا لقام علي بن ابي طالب وبين نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الاستحباب. فهذا يعد مذهب ابن تيمية رحمه الله عليه في هذه المساله هنا هذا خطا مفهوم. لكن اذا ظهر التاريخ فالاصل الاخر فالاخر فالاخر. طيب ابن حزم طريقته في المساله في مساله النسخ انه ينظر الى الدليل الاصل والدليل الناقل عن الاصل فيقول لك الناقل عن الاصل هو الذي ايه هو الذي ينسخ الحكم الباقي المبقي على الاصل. يعني اذا وجدت ادله كلا الدليلين هذا الدليل ناسخ هذا الدليل باقي على الاصل وهذا الدليل اخر ناقل عن الاصل واحنا ما عندناش تاريخ فقال لك يقدم الناقل يقدم الناقل على المبقي. وهذه قاعده صحيحه في الغالب. يعني مثلا لو قلنا بتصحيح حديث يا اسماء اذا بلغت المراه المحيض لم يظهر منها الا هذا الوجه وهذا وكذا ذكرت ان هذا الحديث فيه اربع علل. طيب ووجدت ادله اخرى بان النبي عليه الصلاه والسلام يامر بتغطيه وجه المراه وابن عمر رضي الله عنه يقول لا تنتقب حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول قال رسول الله تنتقب المحرمه ولا تلبس الكفازين. حديث اسماء قالت كنا نغطي وجوهنا قبل الاحرام مفهوم هذا الكلام. قال تعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. اذا نهى عن ضرب الرجل فهل يامر بكشف الوجه مفهوم هذا الكلام. اذا هذه ادله تسمى ادله ايه تسمى ايه هو الاصل اولا هل الاصل كشف الوجه ام الاصل تغطيته؟ الاصل كشفه صحيح. فلما تاتي ادله بتامر بالتغطيه اذا علم ان هذه الادله نقلت الاصل الى حكم اخر فتسمى هذه الادله بالتغطيه تسمى ادله ايه ناقله عن الاصل. وضحت المساله كده مفهوم. ابن حزم لم يعمل هذه القاعده في كشف الفخذ. يعني في صحيح الامام مسلم حينما دخل في حديث عائشه حينما دخل ابو بكر وكان النبي عليه الصلاه والسلام كاشفا عن فخذه او ساق في روايه مسلم فلم يغطيها دخل عمر فلما دخل عثمان غطاها. فابن حزم يقول ايه هذا دليل على ان الفخذ ليس بايه ليس بعور. طيب لو سلمنا مع ان هناك روايه كاشف عن فخذه او ساقه مفهوم وهذا الاحتمال في هذه الروايه يبطل الاحتجاج. لو سلمنا بان الفخذ كان مكشوفا فلماذا لم يعمل قاعدته هنا ان هذا كان على الاصل ثم جاءت ادله حديث ابن عباس الفخذ عور حديث جرهد غطي فخذك فان الفخذ عور فتكون هذه ادله ناقله عن الاصل. فابن حزم لم يعمل القاعده ايه لم يعمل القاعده هنا مفهوم هذا. ووارد ان يخطئ اهل العلم في هذه الابواب. اذا فهمنا بان النسخ متى يعمل به. طيب قال معرفه